أن باب التكفير موصول بالشرع. باب التكفير باب توحيدي، باب توحيدي لا مجال للإفراد فيه. يقول أن باب التكفير موصول بالشرع كباب التحليل والتحريم، تماما كباب التحليل والتحريم، تماما كباب التشريع، تماما كباب الحكم. المقال فكما أنه ما الذي يترتب على هذه القاعدة؟ ما الذي يترتب على أن هذا الأمر أمر توقيفي، أمر عقدي؟ الذي يترتب على ذلك أنك تتعبد الله بإتقاض تلك الأحكام على من أتقاها الله ورسوله عليه. وهذا الأمر نحن أشرنا إليه في بداية حديثنا حول حقيقة الإيمان إلى أهل السنة والجماعة، الذين تركوا معنا هذا الباب. ذكرنا هذا الكلام، وذكرنا أول ما قرانا في الحديث عن حقيقة الإيمان، ذكرنا أهمية دراسة هذا الموضوع، وذكرنا أقوالا مفصلة لعلماء نجد من قبلين شيخين الإيمان ابن تيمية وابن القيم في تعين دراسة هذا الباب. لماذا؟ كما قال الشيخ ابن تيمية كباب التحليل والتحريم، كباب التحليل والتحريم. ثم أوضح فقال فكما أنه انتبه فكما أنه لا عدول فكما أنه لا عدول لنا عن تحريم ما حرم الله وتحليل ما أحل الله، فلا عدول لنا عن تكفير من كفره الله عز وجل ورسوله. فكما نتعبد الله عز وجل بتحليل الحلال وبتحريم الحرام، تماما نتعبد الله عز وجل بقولنا أن فلان كافر وأن فلان مؤمن. لا فرق بينهما البتة إلا عند من يباعدون الكتاب والسنة، إلا عند من يباعدون المنهج السلفي. وكلام الشيخ صريح لا يحتاج لشرح. قال فكما أنه لا عدول لنا عن تحريم ما حرم الله وتحليل ما أحل الله، فلا عدول لنا عن تكفير من كفره الله عز وجل ورسوله. ثم قال موضحا أننا نتعبد الله عز وجل بهذه الأحكام. يقول ونحن عباد الله عز وجل، ونحن عباد الله عز وجل نمتثل أمره ونجتنب نهيه ونأخذ بما ظهر لنا من أدلة الكتاب والسنة. نمتثل أمره ونجتنب نهيه، ومن أوامره التي أمرنا الله بها في كتابه وسنة النبي عليه السلام أننا نكفر الكافر، وكذلك أننا نثبت الإيمان للمؤمن، ونكفر الكافر ونحكم بالمؤمن بالإيمان. هذه من الأوامر، من جملة الأوامر التي أمرنا الله بها ورسوله، ومن جملة العبادات التي تعبدنا الله بها ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال نمتثل أمره ونجتنب نهيه ونأخذ بما ظهر لنا من أدلة الكتاب والسنة. فإذا دلت النصوص، كلام الشيخ يقول فإذا دلت النصوص على تكفير أحد يفعل شيء بفعل شيء أو ترك شيء، وجب علينا أن نأخذ بها، نأخذ أي شيء تلك النصوص. قلت إذا دلت النصوص من الكتاب والسنة من أقوال أهل العلم الثقات المعتبرين على أن من فعل هذا الفعل كافر، وجب علينا وجوبا عينيا، المسألة تكفيك ليست فيما يتعلق بك تنفل أو ند، لا، أنت مطالب وجوب عيني أن تثبت الأحكام التي أسقطها الله سبحانه وتعالى على عباده سواء المؤمنين أو الكافرين. فإذا دلت النصوص من الكتاب والسنة وإجماع أهل أو إجماع الأمة على كفر فلان، يجب عليك أن تنزل عليه الأحكام الشرعية. ثم عاد الشيخ وذكر هذه القاعدة في موضوعين من المجموع الثاني، الأول في المجلد الأول الصفحة 48، ثم المجلد الثاني الصفحة 36، وكلامه فيها مهمة ما يكون في ذكر أننا نتعبد الله عز وجل بإسقاط أحكام الكفر على الكافر، وإن شاء يرجع إليها أن يرجع، ولكننا تركناها لذي المقام ولسولها. كذلك من هذا القبيل ما ذكره الدكتور محمد بن عبد الرحمن الحنيف في كتابه بيان الشرك ووسائله عند علماء الحنفية، وهي سلسلة مطبوعة ضمن رسائل ورواتب من منظمة التنظيم والجماعة، ويظن أن الشيخ معروف عند بعضهم. يقول الدكتور الحنيف في الصفحة 59، يقول إن الحق ننتبه إن الحق أعز وأغلى من كل أحد، إن الحق أعز وأغلى من كل أحد، والذي يقبل إخوة أن يداهن أو يداري أو يجامل في دينه فليكبر على نفسه أو بعض، الذي يقبل المداهنة والمباراة والمجاملة في دينه لليسكر على نفسه الباطل. يقول إن الحق عز وأغلى من كل أحد، ولا ينبغي أن تكون تهمة التكفير سيفا مسلطا على رقاب أهل الحق كما نراه اليوم. فكل من يكفر الطواغيت تأتي الإجرامات كثرة، لأنه تكفيري، لأنه فرعي، لأنه يكفر الطواغيت. من جملة الأقوال التي لا تساوي يعني ثمن، والتي تعرف في المقام الأول تعرف عن تفاهة أصحابها وعن جبن نفوسهم وعن دلاءة تلك الدين. والعجب العجيب سبحان الله أن بدل أن نتواصى بالحق صرنا نتواصى بالصد عن الحق وبالتحذير منه. وهذا الأمر لو صدر من عامين لكان له وجه. أما أن يظهر للأخ المنتظر يدعي أنه مجاهد في سبيل الله هذا والله أمر عجيب. وهذا الأخ أو من هو على هذه الشاكلة والله من الأموال إن ظن نفسهم الشاكلة. فهناك أقوال حذرهم الله عز وجل أن تحبط أعمالهم لا شرهم، وهم لا شرهم على الصحابة الكرام أفضل الخلق بعد الأنبياء. وكما قلنا هذه الأمور لا تصدر إلا عن نفس بريئة وعن جنة اثنين. فالجهاد فضل عن الإسلام، وعلم الناس الجرار، وعلم الإنسان العزة، فلا يخاف من أحد، يجهر بما يعتقده، فإن كان حق تمسك به، وإن كان باطل نصح فيه وتركه. أما أنك تلجأ لهذه الرسائل الخفيفة فهذا لا يدل إلا عن قدرة الله. كما قلنا الله عز وجل مدح عباده المؤمنين بأنهم يتواصون بالحق والعصر إن الإنسان إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالحق. أما نحن فصرنا نتواصى فيما بيننا بالصد عن الحق والتنفير منه والتحذير من الابتداع. فنحن في عصر انقلبت فيه النار بل يتطوع البعض لتحصيل الرسائل التي يخص فيها على اتباع الحق. وكما قلنا من قبل إلى ديان يوم الدين ننظر وعند الله تجتمع الحكمة فتعلم في الحساب إذا التقينا غدا عند الإله من الملوك. والله لو تذكر من يتكلم لو يتذكر هذا المقام أن هناك مقام للفصل بين العباد فيما اختلفوا فيه لو تذكروا حقا وصدقا لم ينس إذا لم ينس هذا اليوم بالذات والله يتورع أنا نتلطف تلك الأيام. والعجيب أنهم يتورعون في الحديث عن الطواغيت ولا يتورعون في الحديث عن الإخوان. تناقض بين يعني تناقض تشتق من العقول. يتورع في الحديث عن الطواغيت ولا يتورع في الحديث عن أخيه الذي شاركه وكان معه وضحك معه. والأعجب من ذلك أنه يقابلك بوجه طلق وابتسامة عريضة ابتسامة صفراء ويكن لك في صدره ما الله به عليه. أي أخلاق هذه؟ أي دين تزعمون؟ أي قيام أي قيام لليل وقراءة القرآن؟ هذه الأمور كما قال ابن القيم هذه الأمور من العبادة الدينية لا يختلف فيها العالم عن العالم. أمور يختلف فيها الجميع. ليس هذه مقام التقوى. وما ليس هذه مقام التقوى. مقام التقوى أن تنصت من نفسك وتنصت من خصمك. ولكن كما قال الشاعر ليس لكفين رأي. ليس لكفين رأي. أي تقوى؟ هؤلاء أظهروا أمرين. الجهل المحض ثم قلة الدين. والله ما بعد الفياض لمنفسهم إلا العناد ومسك الاستغلال. والله ما بعد الفياض لمنفسهم إلا العناد ومسك الاستغلال. ثم الشدد والاقتراء والتقوس بالشدد. يقول الشيخ سليم ولا ينبغي أن تكون تهمة التكفير سيفا مسلطا على رقاب أهل الحق. يمنعهم من إطلاق اسم الكفر على من يستحقه. يمنعهم من إطلاق اسم الكفر على من يستحقه. ولعلماء لجنة الكرام كلام طويل في هذه الجزئية على التحديد. ولكن كما قلنا المقام أصلا ليس لذكر هذه المسائل. ويقول الدكتور حسني في كتابه المشهور الوراء الرابع والثمانين يقول لقد صرنا في عصر يستحى فيه أن يقال للكافر يا كافر. هذا كلام صحيح والواقع غير صحيح. بل هذا الأمر نجده عند من ينتسبون للجهاد التأمين وليس كل من ينتسب للجهاد المجاهد وليس كل خطير شهيد. يقول لقد صرنا في عصر يستحى فيه أن يقال للكافر يا كافر بل زاد الامر عفوا بنظره الاعجاب والاكبار والتعظيم لاعداء الله، كما كنا يتفرعون في ذكر اعداء الله ولا يتفرعون في ذكر اخوانهم. كذلك يقول الشيخ صفر حوالي الله اكرم في كتابه العلمانيه في الصفحه 181، يقول بعد نحن اخترنا هذه المقوله من قبل في تفسيره قوله تعالى: وان اخاطبوه انكم لمشركون. قال: فهل يبقى بعد هذا مجال للشك او التردد في الحكم على كفر هؤلاء؟ قال: الحق انه لا مجال لشيء من ذلك، ولكن الغياب المذهل لحقائق الاسلام من العقول والقلوب. الناس لا تعرف دينه، الذي يزعم انه عرف دينه ربما لم يحقق التوحيد في حقه، فلم يؤمن بالله حقا ولم يكفر بالطاغوت حقا. قال: الغياب المذهل لحقائق الاسلام من العقول والقلوب، والغبش الكثير الذي انتجته عقول الانحراف هذا وذاك، هما اللذان يجعلان كثيرا من الناس يثيرون شبهات متهافتة لم تكن لتستحق ادنى نظر لولا هذا الواقع المؤلم. كان نعيش واقع مؤلم، وصار الكفر فيه ايمانا وصار الايمان كفرا. يقول: ومن هذه الشبهات استصحاب بعض الناس اطلاق لفظ الكفر او الجاهليه على من اطلقها الله تعالى عليه. ولكن على قدر الحقين لا تتحكم كبسكم من الورق، فالناس الأمناس الإسلامي، وما علمت بأن أهل السنة هم الغرباء حقا عند كل زمان. قل لي متى سلم الرسول وصحبه من جاهل ومعامل منافس بالبغي والطغيان؟ ويقول: أما يلجئون إلى الظلام ويطيرون بالشيطان والجبران ولا يستطيعون المواجهة. يقول عن هذا الصنف، يقول: وغدت بصائرهم ككفاش أتى، وغدت بصائرهم ككفاش أتى ضوء النهار فكف عن طيران، حتى إذا ما الليل جاء ظلامه أبصرته يسعى بكل مكان. وقت المواجهة لا يستطيع أن يتكلم، يظهر لك الموافقة والمودة والمحبة والابتسامة ويأتي يستفيك وأمور كثيرة جدا، أما من خلفك يبدأ القهر. يعني في القهر ناس ظفروا في الدلال لم يستطع الله رضي عنهم، وإن ظن في نفسهم أنهم على خير، وإن ظن في نفسهم أنهم يكونوا في الأرض. فما من صاحب بدعة ولا من صاحب ضلالة ولا من صاحب كبيرة إلا وظن أنه على خير. نفس الوقت الظاهر الموافقة، وفي الخفاء ما الله به عليك، وكل ما تنسوه أو تكتوه إن الله كما قال تعالى: واعلموا واحذروا واعلموا ان الله يعلم ما تفعلون. يقول: وغدت بصائرهم كخفاش اتى ضوء النهار فكف عن طيران، حتى اذا ما الليل جاء ظلامه ابصرتم يقع بكل مكان، وكذا عقولكم لو استحرتم يا قوم كالحشرات والثيران، انست بايحاء الظلام وما لها بمطالع الانوار قط يدان. انست بالظلام والظلام يربك كل ما استعد به العبد عن وجه الحق، انا تبني حاسب الظلام وما لها بمطالع الانوار قط يدان. الحديث كما قال ابن شجون يقول فيه يخرج بنا عن ما يرثنا، ونقول نرجع الى الوجه الثالث الحديث عن ان الكفر الوارد في تلك الايات هو الكفر. هذا الوجه يدور ويتحدث عن اقوال الصحابه والتابعين، اقوال الصحابه والتابعين التي وردت الينا في الاسانيد الصحيحه في تلك الايات. ونحن اشرنا الى شيء من هذا في صدر حديثنا عن اسباب النزول، عن اسباب النزول. سبب النزول كما يقول في الدكتور في اكثر من موضع كما هو مفصل في مقدمه التفسير. سبب النزول يوضح المراد بالايات، سبب النزول يوضح المراد بالآيات. وأول ما بين أيدينا من أسباب النزول هو ما ذكره وما أخرجه الشيخان البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر أنه قال: نزلت في اليهوديين اللذين زنيا، نزلت في اليهوديين اللذين زنيا. قال ابن عمر: أن اليهود جاءوا إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فذكروا له أن رجلا منهم وامرأة زنيا، إلى آخر الحديث. الشاهد أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ذكر أن تلك الآيات أنزلت في من؟ أنزلت في من؟ أنزلت في اليهود، أنزلت في اليهود، أنزلت في ذلك الرجل والمرأة من اليهود الذين عرفوا فاحشة الزنا. ما معنى أن ابن عمر يقول أن تلك الآيات كما هو في الصحيحين كما هو في الصحيحين، ما معنى أن يقول أن تلك الآيات أنزلت في اليهود؟ ما لأن الكفر المذكور فيها أو الكفر الأصغر؟ المراد أن الكفر المذكور في تلك الآية يراد به أصلا الكفر الأصغر، وليس هناك عاقل فضلا عن عالم يقول أن كفر اليهود من باب الكفر الأصغر. ما أحد قالها حتى المرجع، حتى أشد الناس إرجاء ما قالوها، وهذا أمر بين. فالصحابي يقول كما في الصحيحين أنها أنزلت في اليهوديين بين زمن، أنزلت في الرجل والمرأة من اليهود الذين قارفوا بحس الزنا. هذا أمر مصرح وموضح بأن الكفر المذكور في تلك الآيات فأولئك هم الكافرون أنه الكفر الأكبر. لماذا؟ لأنه أنزلت في اليهود، هذا أمر ظاهر. كذلك الرواية الأخرى والتي رواها الإمام أحمد في مسند وابن جرير في تفسيره وأبو داود في سننه وزكراء بن حجر في الفتح في المجلد الثاني عشر صفحة 167، كذلك زكراء في تفسيره في المجلد الثاني الصفحة 56. وهي من طريق من؟ من طريق أبي هريرة. نحن نريد أن نعد عدد الصحابة الذين قالوا أنه أنزلت في اليهود. أولا من؟ ابن عمر. الثاني أبو هريرة، قال أبو هريرة زنى رجل من اليهود بامرأة، زنى رجل من اليهود إيش؟ بامرأة. فهذا أيضا تصريح من أبي هريرة بأنها أنزلت في اليهود، قال زنى رجل من اليهود بامرأة، فقال بعضهم لبعض اذهبوا بنا إلى هذا النبي فإنه بعث بالتحقيق. الذي يريد أن نسلم به أن هناك عدد من الصحابة ذكروا وصرحوا بأنها أنزلت في من؟ في اليهود. إذا الثاني من؟ أبو هريرة. الثالث هو الحديث الذي أخرجه الحميدي في مسنده وأبو داود عن جابر بن عبد الله، ثالث من؟ جابر بن عبد الله الصحابي الأنصاري الجليل، قال زنى رجل من أهل سدك، وسدك منطقة في أين؟ في خيبر، من مناطق خيبر. قال زنى رجل من أهل سدك فكتب أهل سدك إلى ناس من اليهود أمثلوا محمدا، إلى آخر القصة المعروفة. إذا الشاهد من هنا أيضا أنه قال نزل في من؟ في اليهود، صرح بأنها نزلت في اليهود. ناسٌ من خدك. الرواية الرابعة هي ما رواه مسلم في صحيحه وأبو داود والنسائي وابن ماجه وذكره ابن كثير في المجلد الثاني من تفسيره صفحة 56. وهذه الرواية مهمة جدا يا شباب، ننتبه إليها، لأن القضاء قوية ومصرحة ومعبرة. القضاء قوية ومصرحة ومعبرة، وهي من طريق الصحابي الجليل البراء بن عازب، البراء بن عازب، وذكرها كذلك ابن حجر في الفتح في المجلد الثاني عشر صفحة 167. قال البراء مر على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مر عليه بيهودي محمما مجلولا، يهودي محمما مجلولا، فدعاهم النبي عليه السلام إلى آخر القصة التي ذكرناها. ونحن هذه الرواية كلها مرت معنا بالتفصيل، صحيح؟ لكن نفرض ناخذ محل الشاهد. فدعاهم النبي عليه السلام إلى قوله، قال البراء انتبه لهذه المقولة في آخر هذا الحديث، إلى قوله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قال في اليهود. ماذا قال البراء؟ قال في اليهود. ثم قال ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، قال في اليهود. ثم قال ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون، قال في الكفار كلها. مهمة جدا، في الكفار كلها. استعرض ذلك الصحابي رضي الله تعالى عنه الآيات الثلاثة، قال الكافرون، قال في اليهود، الظالمون، قال في اليهود، الفاسقون، قال إيه؟ في الكفار. ثم أكد فقال إيه؟ كلها. ماذا نستفيد من هذا الحديث الذي هو في صحيح مسلم؟ أولا تصريح ذلك الصحابي أن تلك الآيات الكريمات أنزلت في من؟ في الكفار، أنزلت في من؟ في الكفار، وذكر الكفار معرفة بالإضافة إلى السياق، فالسياق في اليهود، ثم تأكيد قال في الكفار بالألف واللام، ثم تأكيد آخر فقال إيش؟ كله. هذا تصريح واضح أن الكفر المذكور في هذه الآيات يراد به أصلا الكفر إيش؟ الأكبر. هذه واحدة. ثانية نستفيدها من كلام البراء، من يقول وقال الكافرون الظالمون الفاسقون، نستفيد المسألة التي حدثنا فيها في الوجه الثالث، وهي أن الكفر والظلم والفسق كله بمعنى إيش؟ بمعنى واحد. فالصحابي الجليل لم يفرق، لم يقل الأولى في فلان والثانية في فلان والثالثة في فلان، هذه في نوع وهذه في نوع وهذه في... ما قال ذلك. ماذا قال؟ قال في الكفار إيش؟ كلها. تصريح واضح من البراء رضي الله تعالى عنها أن الحالات أو أن الإسقاط الثلاثي إنما يتنزل على حالة واحد وعلى نوع واحد. في هؤلاء الحكام الذين أعرضوا عن حكم الله وحكموا آراءهم وهو قال للكفار كلها. يستفاد من ذلك كما قلنا أمران: الأمر الأول أن الكفر المذكور في الآية هو الكفر الأكبر ولا يحتمل غيره. ثانيا أن الكافرون والظالمون والفاسقون كلها بمعنى واحد هو الكفر الأكبر المخرج من الملة، وهذا ذكره كذلك في السقط في شرحه لتلك الآية. الرواية الخامسة، وهذه رواية مهمة. الآن ذكرنا كم صحابي؟ أربعة. من؟ ابن عمر، أبو هريرة، جابر، والبراء بن عازب. الرواية الخامسة عن من؟ عن ابن عباس الذي نسبت إليه مقولة كفر دون كفر، وهذا سنتوقف معه. وهي التي ذكرها والتي أشار إليها ابن كثير في تفسيره في المجلة الثانية، لم تبقى في مرة نحاول تركيز فيها الله قصيرنا الحين في المجلة الثانية، لأن كلام عباس هذا مهم تغير جلابه التفسير، لكن الذي يفهم هذه حلو يركز فيها. ذكرها هذه الرواية أشار إليها ابن كثير في المجلة الثانية صفحة 58، فقال ابن كثير في تفسيره: وقد روى العوفي وعلي ابن أبي طلحة الوالدي عن ابن عباس. يقول ابن كثير بعد ان ذكر هذا الاسناد: روى هؤلاء عن ابن عباس انه قال ان هذه الايات نزلت في اليهوديين اللذين زنايا. ما معنى هذا التصريح؟ ما معنى كلام ابن كثير انه روى بالاسناد، ذكر الاسناد انه روى عن ابن عباس انه قال ان هذه الايات نزلت في اليهوديين اللذين زنايا؟ هذا تصريح بان الفقه المربي الكفر هو ايه؟ الاكبر. هذه واحده. وما اشار اليه ابن كثير ذكره الطبراني وذكره ابن جرير الطبري مفصلة في تفسيره والأول في مزنه، وأشار إليه ابن حجر في أساس الفتح الباري في المجلد الثاني عشر صفحة 186. ونحن ذكرنا هذه الرواية، تذكرون ذكرنا هذه الرواية ابن عباس في اليهوديين اللذين زنايا في حديثان مفصل عن أسباب النزول، طيب؟ وذكرنا جملة مشهورة في المادة فيها تلك الرواية، من يذكرها؟ لا ابن عباس جملة مشهورة: إنا كنا خببا وكان في نسائنا حسن وجه. فهذه رواية من رواية ابن عباس، وفي أول هذه الرواية وهذا الذي نريده قال ابن عباس أن رهطا من اليهودي أتوا النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ومعهم امرأة، فقالوا: يا محمد ما أنزل عليك في الزنا. الشاهد قوله رهطا لمن؟ من اليهود. فهذا تصريح ابن عباس أن تلك الآيات أنزلت في من؟ في اليهود. هذه واحدة. الثانية في ذكر السبب الثاني وما يتعلق بقصة القتيل والدية. من الذي روى لنا هذا السبب؟ هو من تفردات ابن عباس الصحيح. هذا السبب تفرد به من؟ ابن عباس. ابن عباس كما ذكر هذا الأثر الإمام أحمد في مسنده والنسائي وأبو داود وابن حبان وصححه الشيخ المتاجر في تحقيقه في المسند تحت رقم 2212. قال عن ابن عباس انه قال: ان الله انزل واستمع لهذا الاثر. وهذا الاثر شبيه باثر براء بن عازب الذي ذكرناه قبل قليل. قال ابن عباس: ان الله انزل ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون واولئك هم الظالمون واولئك هم الفاسقون. قال: انزلها الله بالطائفتين من اليهود. ماذا قال ابن عباس؟ اولا ذكر الايات الثلاث: الكافرون، الظالمون، الفاسقون. ثم قال الله عز وجل: انزل هذه الايات للطائفتين ممن؟ من اليهود. هذا تصريح من ابن عباس واضح بان الكفر المحصور في هذه الايه يراد بها اصلا الكفر الاكبر، بل ليس هذا فقط، بل تصريح منه كذلك نفس تصريح البراء بان الكفر والظلم والفسق انما كلها بمعنى واحد والكفر الاكبر المخرج من الملة. قال: انزلها الله للطائفتين من اليهود. ثم في اخر الحديث ماذا قال؟ ففيهم والله أنزل. انظر التأكيد: ففيهم والله أثر، ففيهم والله أنزل وإياهم عن الله عز وجل. هذا آخر ما ذكر في ذلك الحديث: ففيهم والله أنزل وإياهم عن الله عز وجل. ليس هذا فقط ما ورد عن ابن عباس في بيان أن الكفر المذكور هو الكفر الأكبر، إنما هناك رواية عجيبة وللأسف قليلة في الانتشار بين أهل العلم ذكرها الإمام النسائي، ونمتلك هذه الرواية. وسيأتي معنا ما هو أعجب منها بعدها وأفرح منها. ذكر الإمام النسائي في سننه في باب تأويل قول الله عز وجل: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. النسائي هو الإمام المشهور العلم عقد بابا في سننه تحت عنوان باب تأويل ما ورد في قوله: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم ثم ذكر لنا اثرا عجيبا باسناد صحيح. قال عن ابن عباس انه قال كانت ملوك بعد عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام. انتبه ونسمع بتأني. كانت ملوك بعد عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام بدلوا التوراة والانجيل. ماذا قال؟ بدلوا. وما حكم التبديل؟ حكم الاشد. فوصف الشتم الذي يسبوه ويشتمه اليوم الملوك بانه ايش؟ اشد شتم. اشد شتم. فقالوا شتم ما نجد شتما اشد من شتم يشتمون هؤلاء. انهم يقرؤون ما هي صيغه الشتم هذا؟ انظر انهم يقرؤون ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم. لان هذه الايه ليس فقط بمعناها وانما بالفاظها مما كان مذكور في التوراه. مما كان مذكور في التوراه. وهذا يؤكد الذي تحدثنا فيه من قبل ان الاديان الثلاثه توافقت وتوافرت على ان قضيه الحكم بغير ما انزل الله كفر اكبر بكر. وهذا يؤكد ما فصلنا الحديث عنه بان مسائل الاعتقاد لا تتغير من نبي الى اخر. وهذا يؤكده ويقرره ما ذكرناه من الاجماع المركب عن شيخ الاسلام ابن تيميه بكفر الذي يفسد الامر والنهي باتفاق المسلمين واليهود والنصارى. ونرجع لهذا الاثر العزيز. قال انهم يقرؤون ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. وهؤلاء الايات اي التي بعدها. قال ما يعيبنا به في اعمالنا. يسبون ثم يذمون اعمالهم التي حرفوها بدلهم. ما يعيبون به في اعمالنا في قراءتهم. فادعهم قال الملك فادعوا هؤلاء القوم هددهم حتى يتركونه. فادعهم فليقرأوا كما نقرأ وليؤمنوا كما آمنا. يعني ايش؟ يراودوهم على دينهم. أن يجب عليهم أن يقبلوا ما صنعناه من التحريف. يجب عليهم أن يحرفوا ويبدلوا كما حرفنا وكما بدلنا. فادعوهم فليقرأوا كما نقرأ وليؤمنوا كما آمنا. فدعاهم الملك فدعاهم فجمعهم وعرض عليهم القتل. وعرض عليهم ايش؟ القتل. ما الأمر الذي يقتضي أن يعرض ذلك الملك على هؤلاء الطائفة القليلة المقاطعة القتل؟ ما هو؟ أنهم سبوهم وشتموهم وعابوا أفعالهم وأقوالهم وأخرجوهم من ملتهم. أكفروهم بنص تلك الآية. وهذا هو الشتم الذي وصفوه لأننا لا نجد شتما أشد من شتم يشتمنا هؤلاء. وعرض عليهم القتل أو يتركوا قراءة التوراة والإنجيل إلا ما بدلوا منه. إلا ما بدلوا منه. تقرأوا كما نقرأ وتؤمنوا كما أمن وتبدلوا وتحدثوا كما بدلنا وكما حرف. وهذه الآية مرجحة بأن الكفر المذكور في هذه الرواية مرجحة بأن الكفر المذكور في تلك الآية والكفر الأكبر من خلال قرائن ثلاثة. القرينة الأولى أنهم قالوا بدلوا. أنهم قالوا إيش؟ بدلوا. والتبديل بالإجماع كفر اكبر مخرج ومنه. وهذا الامر سنفصل فيه في الوجه السادس الذي يلي هذا الوجه وفي الوجه السابع عند حديثنا عن دلاله الشرع ثم عند حديثنا عن دلاله الاجماع. يبقى هذه قرينه اولى. القرينه الثانيه انهم قالوا ما نجد شتما اشد من شتم يشتمون هؤلاء. فوصف تلك المقوله في قوله تعالى من لم يحكم بانزل الله فاولئك هم الكافرون انه ايه؟ اعلى درجه من السب والشتم. وما هي اعلى درجه في السب والشتم؟ هي الكفر. أن تسب إنسان بأنه عاصي، بأنه مرتكب كبيرة، بأنه صاحب ذنب. هل يوجد أعلى من هذه الدرجة أم لا؟ يوجد وهو في درجة الكفر. طيب؟ كما قال النبي عليه السلام. لو قال لأخيه يا كافر، طيب؟ هذه أعلى درجة السب والشتم. ونحن فصلنا في هذا الأمر ووضحناه عندما ذكرنا دلالة اللغة التي صيغت بها تلك الآيات. فأولئك هم الكافرون، وأن وقلنا أن بناءها أن بناء اللغة يدل على أي شيء؟ يدل على أي شيء؟ على اعلى درجه في الكفر. طيب على انهم بلغوا غايه الكفر، على انهم مختصون بالكفر وانهم احق الناس به. طيب فالبناء اللغوي فاولئك هم الكافرون بالفعل يؤكد هذا المعنى انها اعلى درجه من السب والشتم. القرينه الثالثه ان الملك عرض عليهم القتل او رجعوا الى هذا الدين المحرف المبدل. والتهديد بالقتل هل يكون على رمي هذه الطائفه المجال المحرفه الذنب او الكبيره او الناقصه؟ لا يصل لهذه الدرجه، وان التهديد بالقتل دلاله على انهم كانوا بالفعل اي المؤمنين يكفرون هذه الطائفه المحرفه المبدله ويصفونهم بالخروج من الدين. وهناك رواية موضحة لهذا المعنى. كذلك عن ابن عباس ذكر ابن جرير الطبري في سنده في تفسيره في المجلد الأول صفحة 148، وذكر السيوطي في الجر المنصور في المجلد الأول صفحة 105، وذكر دكتور عبد الرحيم محمد العبد اللطيف. وانتبه شهود هذه الرواية، ذلك هذه تصريح لابن عباس واضح بأن الكفر المذكور في الآية والكفر انتبه هذه الرواية. قال ابن عباس ذكر دكتور عبد العزيز محمد عبد اللطيف في كتاب قصة معناه وأحكامه الصفحة 13، قال قال ابن عباس كل شيء نسبه الله عز وجل إلى غير أهل الإسلام، كل شيء نسبه الله عز وجل إلى غير أهل الإسلام، يعني إلى من؟ إلى المشركين، إلى الكفار من اليهود والنصارى، إلى غير أهل الإسلام، من اسم مثل فاسق ومشرك وظالم وفاسق ونحوها، فإنما يعني به الكفر. قال ابن عباس كل شيء نسبه الله عز وجل إلى غير أهل الإسلام من اسم مثل قاتل ومشرك وظالم وفاسق أي الألفاظ، فإنما يعني به الكفر، وما نسبه إلى أهل الإسلام فإنما يعني به الذنب. أولا فرق ابن عباس بين الكفر وبين الذنب، وأراد بالكفر ماذا؟ الكفر الأكبر مخرج الملة، وأراد بالذنب ما دون الكفر سواء ذنب أو صغيرة أو كبيرة. ثم قال ما نسبه الله عز وجل من ألفاظ وأسماء ومصطلحات كقاتل مشرك ظالم فاسق مشرك كافر لغير هذه الألفاظ في نبي الوعيد، هذا إذا كانت يراد بها أصلا أو انزلت أصلا الكفار غير المسلمين من المشركين أو عبث الأوثان والأصنام أو اليهود والنصارى، فإنما يرد إيش؟ الكفر الأكبر المخرج من الملة. أما إذا نسبت للمسلمين فإنما تحمل على الذنب، هذا مع وجود القرية، أما إذا وجود القرية فإنما الكفر فإنما نقول هذا أمر معروف. الشاهد قوله أنه إذا نسبت لغير المسلمين يراد بها إيش؟ الكفر. قوله تعالى الكافرون في من أنزلت بقول ابن عباس نفسه سواء في السنة الأول في اليهوديين الذين ذنبوا أو في الشهر الثاني في الطائفتين من اليهود بقصد الخفيف والذيع، بل كافرون أراد بها نزلت في من في هذه الآية؟ في من؟ في اليهود. إذن على مقتضى هذه القاعدة التي ذكرها ابن عباس نفسه، ماذا رد الكفر هنا؟ يرد الذنب ويرد إيش؟ الأكبر. الثانية في قوله فأولئكم الظالمون أنزلت في من؟ في اليهود، بتصريح ابن عباس في السببين سواء في الكتاب الأول أم في الكتاب الثاني، على مقتضى القاعدة التي ذكرها أن الظلم إذا نسب لغير المسلمين يراد به ماذا؟ يراد به الكفر ولا يراد به الذنب. الثالثة في قوله فأولئك الفاسقون أنزلت في من؟ في اليهود، سواء في الكتاب الأول أو في الكتاب الثاني، على قاعدة ابن عباس نفسه يراد به الذنب أم الكفر؟ تصريح ابن عباس أوضح من الأصح. وما نسبه الله عز وجل من هذه الأسماء في باب الوعيد إذا أنزلت بداية، وهذا نبنيه على قاعدة التي قلناها أن سبب النزول يوضح المراد بمعنى الآية، صحيح؟ سبب النزول في اليهود إذا يراد الكفر الأكبر، في النصارى يراد الكفر الأكبر، في غيرهم من المشركين يراد به الكفر الأكبر، في المسلمين ننظر إلى القرينة، هل القرينة الشرعية تذهب إلى الكفر الأكبر أم تذهب إلى الكفر الأصغر؟ هذا تصريح ابن عباس أن الكافرون والظالمون والفاسقون في تلك الآيات الثلاث إنما يراد به الكفر الأكبر، لأن ابن عباس نفسه هو الذي روى لنا سببي النزول، سواء في الكتاب الأول في قصة اليهودين اللذين جنى أو في الكتاب الثاني في قصة الطائفتين اليهود في الخفير، وفي هذا تصريح واضح لا شبهة فيه ولا غموض في المسألة تنتهي. يقول الشيخ محمد بشر في كتابه إن الله الحكم صفحة 87 يقول وقول نزلت في أهل الكتاب إنما هو لبيان صفة الحاكم الذي يخرجه حكمه المخالف عن ملة الشيخ دل قوله نزلت في أهل الكتاب على أن الكفر هنا كفر إيش؟ كفر أكبر، فصرح وقال هذه المقولة معناها أن الذي يقع الناس ما فعله اليهود إنما قد خرج إيش؟ من الملة الإسلامية، وصار في نفس الدائرة التي تجمعه من اليهود والنصارى والكفار والمشركين، هذا تصريح واضح. يقول وقول نزل في أهل الكتاب إنما هو لبيان صفة الحاكم الذي يخرجه حكمه المخالف عن ملة أبو القاعدة التي قرأت ابن عباس صريحة وقاطعة من نزاع. والأعجب من ذلك أن الأخوان لا يعرفون من الحاكمية إلا صفة يطيرون بها في الأثر، رغم أن الكلمة نفسها كما تنفصل فيها تحتمل أمرين. الأمر الأول ضعف المدة، ضعف المدة لابن عباس، هذا ما سوف نذكره بالتفصيل عند حديثنا عن إسناد هذه المقولة، وأنه يترجح أن من قول طاووس وليس من قول ابن عباس، وهذا الذي صرح به ابن جرير في تفسيره. طاووس الأرجح هو الذي أدرجها من كلامه في كلام ابن عباس. والأعجب من ذلك أن طاووس نفسه، وهذا سيأتي معنا، وأخرجه ابن أبي شيبة في كتابه الإيمان وحول الجاني في تحقيق لهذا الكتاب، طاووس نفسه له ثلاثة آثار في تفسير الحجاج، ثلاثة آثار في تفسير الحجاج، ورغم ذلك هو الذي قال كفر دون كفر. هذا الوجه الأول، وضعت المدة ابن عباس. الوجه الثاني أن ابن عباس يتحدث عن موضوع بخلاف تماما ما نحن فيه، وهذا ما سنذكره بالتفصيل، ولهذا كنا مقام آخر. إذا معنى عدم كبير من الصحابة صرحوا بالأسانيد الصحيحة، الصحيحة لأن تلك الآيات كلمات إنما أنزلت في من أنزلت في المسلمين. ثم تصريح ابن عباس بأن الكفر المذكور في هذه الآية هو الكفر الأكبر بقوله أن ما ذكر من هذه الأسماء في باب الوعيد إذا إذا أنزله الله عز وجل في المشركين بغير المسلمين ليعودوا إلى النصارى لنحوهم، فإنما يحمل بصراحة الرسول الأكبر وما أنزل في المسلمين إذا كان هناك قرينة مثل الأزرق إما يكثر على وجهه. قال ابن كثير، يذكر ابن كثير بعد ذلك بعض التابعين الذين قالوا بتلك المقولة، قال وهكذا قال قتادة ومقاتل ابن حيان وابن زيد وغير واحد أنها نزلت في اليهوديين اللذين زمن، فهذا عدد آخر من التابعين يثبت هذه المقولة. ثم قال براء بن عازب وحذيفة بن نمان وابن عباس وابو مجلس، نتحدث عن ابو مجلس، وابو مجلس وابو رجاء العطاردي وعكرمة وعبيد الله ابن عبد الله والحسن البصري وغيرهم قالوا نزلت في اهل الكتاب، نزلت في من؟ في اهل الكتاب، فهذا بالاضافة الى الصحابة الذين سبق. وقال عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن منصور عن ابراهيم قال نزلت هذه الايات في بني اسرائيل، فقوله في بني اسرائيل يصرح بان الكفر والكفر الاكبر. قال القرطبي في تفسيره صفحه 2187 قال ابن مسعود، من هو ابن مسعود؟ صحابي الجليل، قال ابن مسعود والحسن هي عامه في كل من لم يحكم بما انزل الله من المسلمين واليهود والكفار. هذا قال والكفار المسلمين واليهود والكفار، وكفر الكفار أظهر أم أكبر؟ قال القاسمي في المجلد السادس صفحة 215 قال فكل من ارتكى وبدل الحكم فحكم بغير حكم الله فقد ظلم وفسق، فقد كفر وظلم وفسق، وإليه ذهب السجين الذين اعتنوا خاصة بالتفسير وهو الثقة إسلام الغاية. قال وإليه ذهب السجين لأنه ظاهر انتقاض، وقف يعني ما معنى ظاهر انتقاض؟ رحنا في الوجه الأول يقول أن ظاهر النص يدل على أن كفر الكفر إيه؟ الكفر أكبر. فقال كل من بدل كفر وظلم وكفر، وقال هذا رأي السجين لأنه ظاهر الكفر، فيستفاد من ذلك أن السجين قال أن الكفر مذكور والكفر الأكبر ليس فقط الكفر وإنما الكفر والكفر والكفر، لماذا؟ لأنه ظاهر الكفر. وما نسبه القاسمي للسجين ذكره الطبري ونقله عنه ابن كثير في المجلد الثاني صفحة 58 قال ابن كثير وقال السجين ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، يقول المولى عز وجل ومن لم يحكم بما أنزلته فتركه عمدا أو جارا وهو يعلم فهو من الكافرين، هو من الكافرين التي ألف والله التي تفيد التعريف كيف الكفر الأكبر دون الكفر. إذن أواصات وتواصرت أقوال هذا التابعين على أن تلك الأناس الكريمات تنزل باستدلال دنيوي. ثم يعني ومما وكما ذكر ابن عباس نفسه مما يعني أن الكفر المراد في الناس إنما يراد به أصلا وبداية الكفر الأكبر المسلمين. وهذه المسألة لا ينازع فيها عاقل فضلا عن عالم، خلاص أن نختلف فيها. الكفر اليهود والنصارى إنما هو معلوم للمسلمين من الضرورة لأن الكفر الأكبر المسلمين منا. ثم زاد بعض التابعين على ذلك فقالوا وهي عامة المسلمين كما تقول في المقدمة، أو هي كما قال الحكم المصري واجبة على المسلمين، وكما قال السدي فكل من بدل الشرع هو فقد كفر وظلم. بمعنى أن الذي يبدل الشرع فقد دخل في نفس الدائرة التي دخل فيها من قبله من اليهود والنصارى والمشركون، أي دائرة الكفر المسلمين. ونذكر بكلام ابن عباس في تلك القاعدة النفيسة التي ذكرها ابن جرير وذكرها السيوطي وذكرها وأن ما ذكره الله عز وجل من أثناء الوعيد التي أريد بها الكفار من اليهود والنصارى والمشركين وغير المسلمين إنما حكم مباشرة على الكفر الأكبر، وما ذكره فيما يتعلق بالمسلمين فإنه يحمل على الذنب إلا أن تكون القرينة على أنه الكفر الأكبر. وهذا هذا الوجه الثاني الذي تحدثنا فيه من حق يسمى ذلك على الوجه الثالث أو ذلك لذلك الزمن الذي صار فيه الحق غريبا وضعف فيه الناصر المعيد. كما قلنا تحت نصف ما بين ايدينا من المباحث الغنيه على ذلك المباحث الغنيه نقول غار في غمك الاصلاح طريق من المتعدده علينا وهو في الحوادث التي تصدر من تلك المدرسة أن يسماه ظلما وزورا تركيا. وعلم الله أنها من أشد وألد أعداء التركية وأنها حرب لتشميت ذلك الاسم الحبيب إلى قلوبهم وأنهم أول ما يعادوا السلف الصالح أهل القرون ثلاثة وذلك الطريق يدور حول حق قضية من قضايا الأحفاد يدور حول الإيمان متى يثبت للمرء عقل الإيمان ومتى يثبت للإيمان العقل. والشريط إلى أدنى من الولاء مليء بالصامات مليء بالقواشي مليء كما قال ابن حزم في فضائح الأدب. نسأل الله عز وجل أن يوفق أصحابه من الرجوع وإلى الله المستشفى من عصر ومن أهل زمان يعرفون الحق بالجهل ولا يعرفون بالجهل إلى الله. والشريط كما قلنا يحتاج ليس الوقت من سلسلة خاصة من الدروس إن شاء الله نتعرض ونتعرض في المذكورة الشريطية عرضا عند حديثنا عن ضوابط التركيبة. ولكن أردنا أن نذكر بعض المقولات التي وردت في هذا الشريط في أحد الأعلام المسلمين من تلك المقولات التي لها صلة بالموسيقى بموضوع الحاكمية قول صاحب بحقه وبمصلحته قال لا فرق بين من يعطي الله من أكله الربا مثلا لا فرق بين من يعطي الله من أكله الربا مثلا وبين من يعطي الله في أن يحكم بغير ما أنزل الله لا فرق بين من يعطي الله في أكل الربا مثلا وبين من يعطي الله في ان يحكم بغير ولو اردنا ان نعلق على ما جاء في هذا الشريط كما قلنا نحتاج الى عده وما في مجهول الشريط اكثر بكثير من تلك الجمله وانما فقط ما نتعرف بموضوع الحاكمين. وهذا الكلام يجري على اصول من المساواة بين الذنب الذي هو أكل الربا وبين الثاني من الكفر الذي هو الإجماع كما سيأتي معنا الذي هو كفر بالإجماع الاستدلال والتشريع والحكم بغير ما أنزل الله. وانتبه الشيخ هنا ماذا قال؟ لا فرق بين من يأكل الربا مثلا وبين من يعصي الله في أن يحكم بغير ما أنزل الله. تتكلم عن الحكم بغير ما أنزل الله وليس عن ترك الحكم بما أنزل الله. ولو تكلم عن ترك الحكم بما أنزل الله لكانت بسيطة لكانت خفيفة. أما تكلم عن الحكم بغير ما أنزل الله